وفي مقابل ذلك بقى في قرابة 80% اختاروا حكومة تقيم قوانينها على أساس ديمقراطية. وأما ده اختيار أكثر زي ما شايف أكثر الناس. هؤلاء القوم لما تيجي تقول له لما تيجي تسأله بقى أنت أنت أنت أنت مسلم ولا أنت مثلا وطني؟ أقول لك أنا مسلم طبعا. قبل ما تبقى وطني أنا مسلم. ويغار جدا على الإسلام ويفعل. لكن لما تيجي تقول له ممكن الشرع يدخل في كل شيء بيناقشك. هو ده اللي مع الأسف طبعا أنا ما أحبش إن أقول كلام هؤلاء، لكن مع الأسف طبعا الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو حق بها، إنه إنه إنه هو ده اللي قاله جون ديلمو المؤرخ الفرنسي المعروف بإنه منتمي بإنه متخصص في قضية العلوم الكنسية تاريخ الكنيسة. هذا المؤرخ الفرنسي قال إيه لما وصف بعض الفرنسيين اللي عنده كده، عنده دخلاتهم العولمة بشدة فبقى عنده ولاء في الجملة كده، لكن ما عندوش انتمام بلا انتماء. عجبتني الكلمة دي في حياتي يا إخوة، إنه يقول إيمان بلا انتماء. هي ده توصيف الواقع ده فعلا، أنه صار هناك فئة من الناس عندها إيمان. إذا حد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي فيه من كل الطبقات يغار. لكن إذا قلنا نطبق بعض السنن هتلاقي ناس كتير تناقشك وتقول لك وليه، طب مش ده غير الزمن، يناقشك بقى في إيمان بلا انتماء. هذه الحالة لابد فيها من حسن القضية التوحيد وقضية أصل الدين وقضية لا إله إلا الله اللي هي الإطار العام الذي الذي يسير المرء به مسلما. لابد من حسن هذه القضية لا سيما في هذه الأوضاع. ولذلك تستمر هذه الإحصائية لتتعذر من الأمر اللي بحكي لك عليه ده، إن هذه الإحصائية بقى لما رصدت مثلا في تونس قالوا سؤال: هل أنت تونسي أو مسلم قبل أن تكون تونسيا؟ فكان الإجابة إن قرابة 59% من شعب تونس قال إن هو مسلم قبل ما يكون تونسي. تصور هؤلاء عندهم يتكلمون زي ما احنا لسه شايفين من بعد الثورة الكلام شكله إيه، بيتكلموا عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشريعة وتحكيم الشريعة، والناس عندها يعني شبه رفض هذا الأمر بهذه الطريقة وإقبال على العملية الديمقراطية، وإن هي دي الأوفى وإحنا من خلالها هنبدأ نعمل إيه، ولابد يكون في نقاش، وإذا ما جيناش حاجة هنا يعني بقى في هو ده إيمان بلا انتماء. لذلك أردت أن أتحدث بزرف على رغبة هذا الأخ، والحقيقة هي رغبتي أنا إن لازم في هذه الأوقات تتكلم كلام فصل وحسم. لابد أن يكون هذا الفصل هنا في قضية أصل دين الإسلام والإطار الذي يسير المرء به إذا يسير المرء به مسلما، فإذا خرج عن لا إله إلا الله لم يعد مسلما. أصل دين الإسلام هو العروة الوثقى، فعينت لها إن شاء الله عز وجل وقت يسير قبل الدرس الأصل، يعني المفترض احنا درسنا هيبقى بعد الصلاة، قبلها بشيء يسير ان شاء الله هيتم في هذه الكلمة اليسيرة وتبقى بيننا، بحيث ان هي كمان تبقى تصل الى يعني طبقات الناس ودرجاتهم واختلافهم، وعلى نحو الاخر تبقى كلمة يسيرة يقدر يسمعها بسهولة في اي موضع. في الصحيح أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى أنه يصعد على عمود، ثم أمسك على رأس العمود بحلقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن هذه الرؤية، فقال له: العمود هو الإسلام، والحلقة هي العروة الوثقى، وأنت تموت على الإسلام. إذن هي العروة الوثقى، هو ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأس الإسلام على رأس هذا العمود العروة الوثقى، هي العروة الوثقى. العروة الوثقى هو عنوان هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل. هي العروة الوثقى، هي الوزر الأحمر،